بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجان مسلم الغشير الناس عبر بيصي مددنا أبو الطير وحرملة بن يحيى قال ورنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن همزة وسألني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وإنما الشوم في ثلاث المرأة والفرس والدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الحافظ أبو حسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي قالوا حدثنا عبد الله بن وهب على حدثنا أنس بن يزيد يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. فقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة وإن يكن الشوم ففي اليمن ففي ثلاث, المرأة والدار والفرس. لاحظوا المرأة والدار والفرس. يقول وإنما الشوم في ثلاثة المرأة والفرس والدار. لا اللي قبل لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة لأن العدوى ما تأتي من نفسها, تجي الجمل الأجرب هنا ثم تنتقل الأجرب هذا إلى الصحيح, يعني ما يمكن هذا. وإنما هذا اللي نفاه الشريعة, نفت الشريعة أن العدوى تنتقل بنفسها, هذا جمل أقرب وهذا جمل صحيح, تقوم الأقرب ويعد الصحيح من نفسي, ما يمكن هذا. إنما بأمر الله تعالى وتقدس وبأمر رب العالمين يقرب هذاك, هذا يعدي هذاك بأمر الله وإرادته وما يصرفه في الكون تعالى وتقدس. فلا يمكن أن العدوى تنتقل بنفسها, ما يمكن. هذا اللي نفت في الشريعة, نفت أنه لا يمكن تنتقل بنفسها, لكن تنتقل بإرادة الله تعالى وتقدس وقضاء وقدر تنتقل. نعم تنتقل من الجمل الأجرب هذا إلى الجمل الأجرب هذا, ومن المريض هذا إلى المريض الثاني, وهكذا حمى تنتقل من هذا إلى هذا حمى تنتقل, ما تنتقل بنفسها. لكن إذا اعتقدت أنها تنتقل بأوامر الله, نعم صح تنتقل بإذن الله تعالى وتقدس ثم بأسباب. نعم الأسباب موجودة, ربنا يأمر والأسباب تكون السبب. أما يجي واحد عنده يقربه, أما يجي إنسان يتنفس ويتنفس هذا معه, أما إنسان يدخل به ماء وهو مريض بنفسه ثم يمرضه إلى آخره, كلها الأسباب موجودة وربنا هيئ الأسباب بين الناس تعالى وتقدس. فلا يمكن أن العدوى تنتقل من نفسها إطلاقا كما يعتقد العرب. قريش تعتقد أن العدوى تنتقل بنفسها, أنك لا تخلي جمالك عند جمل أقرب يعديه على طول, ما يعديه إلا اللي أعدل. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي كما مرنا في الليلة الماضية, قال إن جمل يوم قال لا عدوى ولا طيرة, قال يا رسول الله إن جملي أقرب واحد جارب جاءت عليه يا رجل وجربة الجن, قال من أعدى الأول ومن أعداه, قال من أعدى الأول, الأول من أعداه, من الأقرب الأول أقرب رب العالمين, حينما الثاني والثالث والرابع أقرب رب العالمين كله. نقل العدوى ملك الملوك تعالى وتقدس من جمل إلى جمل ومن آدم إلى آدم إلى آخره. فلا يمكن أن تنتقل العدوى إلى أسن ولا طيرة. تطير الإنسان الإنسان غراب ينعق وأنت خارج تبي تسافر, يقولوا نعق العراق ما لم سافر خلاص برجع, هذا نعوذ بالله قد يؤدي إلى الشرك, قد يؤدي إلى الشرك, لأن الله هو المقدم للأشياء. فإذا سمعت نعق غراب أو بومة من الطير اللي تنعق من المغرب يسمونها بومة تنعق, يقولوا نعقت البومة ما عاد سافر خلاص, هذا نعوذ بالله قد يؤدي إلى الشرك. مو بس طيره بس, هذا قد يؤدي إلى الشرك. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. أنت نويت أن تسافر وأجأت نفسك بسيارتك تريد أن تخرج تسافر, سافر خلاص وتوكل على عزيزه, توكل على قوي المتين الذي بدك في السماء, توكل على ربك تعالى وتقدر ولا يضرك شيء. تسافر وتقضي حاجتك بسرور وفرح وتفلح كما أنت. أما إذا اعتقدت هذا الاعتقاد ونويت هذه النية وأن هذا يعدي وهذا يقرب وهذا تفاؤل وهذا طيرة, فهذا كله نعوذ بالله من أعمال المشركين وتصير أنت تابع للمشركين. قال رحم الله حدثنا ابن أبي عمر قال البارح في آخر الحديث ويعجبني الفعل. نعم الفعل صحيح الفعل يعجبك الإنسان. يجي إنسان وأنت عندك مريض يقول يا طيب الحمد لله إذا إن شاء الله طاب مريضي. يا طيب الحمد لله مريضي طاب. تفاعل الله تعالى وتفضل يبري لك المريض يطيب لك مريض لأنك تفاعل في الفعل الحسن. وأما الشوم ففي ثلاث كما ذكر في الحديث الشوم إن يكن شوم أو يمن ففي ثلاث المرأة والدار والفرج. المرأة والدار والفرج هذا الشوم. إن يكن شوم ففي ثلاث المرأة والدار والفرج يعني واليمن كذلك واليمن في الثلاث الدار والمرأة والفرج. وهذا تقرسها تجده الإنسان إذا اشتريت دار تجده اشتريت دار تسكنتها الإنسان إن كان مشؤومة فأنت استقرت الإنسان أو مات لك مرضى أولاد أو فعل فأنت ترى أنها مشؤومة. هذه الدار مشؤومة لازم أبيعها. وإن كان الله تعالى وتقدس رزقك أولاد ورزقك أموال ورزقك صحة فهذه ميمونة الدار تصير ميمونة بإذن الله. وكذلك الفرج اليوم نقول بالسيارة والفرج موجودة لكن السيارة إذا ركبت سيارتك الإنسان اشتريت سيارة توسع الله لك في رزقك وجاك أولاد وتوسع من خاطرك وفرح فرح شديد. هذه السيارة ميمونة تسمى. هذه السيارة دخلت عليك ميمونة لأنها أتت بالرزق معها وأتت بالفرح معها وأتت بالسرور معها وأتت بالأولاد معها. هذه لا شك أنها ميمونة. فإن كان لما شرت السيارة مثل البيت السيارة والبيت السيارة بدل الفرس اليوم والبيت والمرأة تزوجت امرأة استغنيت ورأيت النور ورأيت السرور ورأيت الفرح وزاد مالك الإنسان وزاد أولادك. هذه لا شك أن المرأة هذه مباركة. المرأة هذه جعل الله فيها تعالى البركة. فالمرأة والدار والفرس موجود واقع موجود تلمسونه بيديكم وتشوفونه بعيونكم وترونه بيديكم موجود. أما شوم ولا يمن أما يمن وبركات ولا شوم نعوذ بالله. نعم فكلام الرسول واقع. نعم قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله عن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن الفضل عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا باليمن قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشوم مثل حديث مالك لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس بن يزيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم وحمزة سالم وحمزة بن عمر بن الخطاب بن عبد الله بن عمر قال عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم حول مسلم السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى أو عمرو الناقد وعمرو الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا نعم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث انفرد سالم والأول الاثنين. ثم حول مسلم السند فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يعني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان التيمي يعني قال حدثنا عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن سالم وحمزة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حول مسلم السند فقال حدثنا عبد الملك بن شعيب. حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا شعيب بن الليث. عن شعيب بن الليث عن جده يعني الليل. عن جده الليث قال عن عقيل بن خالد. عن عقيل بن خالد ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى التقيبي قال حدثنا بشر بن المفضل. بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق. عبد الرحمن بن اسحاق ثم حول السند. ثم حول السند ايضا فقال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن الدارمي قال حدثنا ابو اليمان الحكم. ابو اليمان الحكم. ابو اليمان الحكم قال على ان شعيب عن شعيب كلهم عن الزهري. كلهم جميعهم عن الزهري قال عن سالم عن ابيه عن النبي عن سالم صلى الله عليه وسلم عن ابيه عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. ان النبي عليه الصلاه والسلام بمثل حديث مالك يعني لا عدوى ولا طيره. لا يذكر احد منهم في حديث ابن عمر على العدوى والطيره غير يونس بن يزيد. لا يذكر منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيره غير يونس بن يزيد. يكفينا الثقه. الثقة إذا انفرد أخذنا بكلامه يكفينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حقه ففي الفرس والمرة والدار. يقول إمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله. أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال عن شعبة. عن شعبة قال عن عمر بن محمد. عن معمر بن عن عمر بن عمر بن محمد. عن أبيه محمد. عن أبيه محمد قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن من الشؤم شيء ففي الفرس والمرد. يقول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في الشؤم شيء فمن الدار والمرأة والفرس. إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس. هذا مجرب يومنا هذا حتى يومنا هذا. وكلام الرسول في وقت الصحابة وجد وإلى يوم القيامة يوجد. يوجد الشؤم. يوجد الشؤم بالمرأة إذا تزوجها الإنسان أو يوجد بالسيارة إذا اشتراها أو يوجد بالدار إذا استكراها أو اشتراها. كل هذا قد يوجد في يومنا هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال شيئا ماشي إلى يوم القيامة. فالشؤم يكون في ثلاث في المرأة والدار والفرس. الحين ما في فرس. الفرس مربوطات للسباق لكن في السيارة بدل الفرس وفي الناقة بدل الفرس. فإن يكون الشؤم في شيء ففي السيارة أو الناقة كان يركب ناقة أو الدار أو المرأة. أما الدار اللي تشتريها الإنسان أو تستأجرها. أما إجارة وإلا مشترى تشتري هذه الدار أو تستأجرها ثم تسكنها الإنسان يبال لك هذا الشوم أو يبال لك اليوم. أما أنك تشوف أنك رزق وفرح وفرح وسرور وأولاد وما إلى ذلك وإلا تشوف هذا. نعم رب الله. هذه الدار. المرأة كذلك لا تزوجت امرأة ثم دخلت بيتك فإما أن تكون ميمونة ورزق وسعة وفرح وأولاد وإلا مشؤومة. نعوذ بالله. لا أولاد ولا فرح ولا سرور وشتم في شتم ليل ونهار وهي شتم في شتم. نعوذ بالله. هذه أعوذ بالله مشؤومة. المرأة هذه مشؤومة. وكذلك السيارة بدل الفرس يومنا هذا. إن دخلت عليك في السيارة اشتريتها الإنسان فإما أن تكون مشؤومة عليك وإما أن تكون ميمونة عليك. يعني نجعل نحن اليوم هذا نجعل السيارة بدل الفرس أو الناقة. لكن الناقة ما تركب اليوم. إنما أنت الفرس بدل الفرس السيارة اليوم بدل الفرس. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا رواه بن عباده قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عباده. روح بن عباده قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد بهذا الاسناد مثله. يعني مثل ما قلنا ان العدوى لا تكون في ثلاث والشوم لا يكون في ثلاث. ولم يقل حق. ولم يقل حق. ولم يقل حق على الله. يعني انه ما في حق على الله. لا حق على الله. الله اراد شيء خلاص ما يحتاج ان اجلنا. ليس على الله حق مفترض. إنما هو يتكرم سبحانه وبحمده على عباده في السعة والرزق والفرح أو يبتليهم بمصائب. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن والمرأة. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم. ابن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا عتبة بن مسلم. عتبة بن مسلم قال عن عبد الله عن حمزة بن عبد الله. عن حمزة بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس قال والدار أو قال والمسكن بدل الدار كل واحد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا أبو حازم الصغير. أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم ففي الفرس والمرأة. يقول: إن كان الشؤم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس. والفرس الثلاثة ذول يكرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليمن فيهن والشؤم فيهن، يعني تجد واقع الإنسان في نفسك أنت الدار والفرس والمرأة، تجدها الإنسان واقع إلى يومنا هذا، واجعل اليوم بدل الفرس السيارة، اليوم يومنا هذا فيما أرى أنا أن بدل الفرس، لأن الفرس ما عاد تركب الحين، جعلينها للسباق فقط، إنما اللي تركب اليوم السيارة، فانظر سيارتك إلى اشتريتها الإنسان، ودخلت بيتك انظر ايش اللي يحصل، أما يحصل يومن وفرح وسرور وغبطة أو تصير عليك ضد ما تحصل. يعني معناها أنه شؤم عليها. فالدار اليوم هذا الدار اللي هو البيت، وهل يصدق قولة الدار اللي هو منطين يصدق على أهل الخيام وأهل البيوت الشعر البدو والبدو يصدق؟ تقول نعم، عباد الله واحد، العباد كلهم واحد، العالم كلها مكلفة من رب العالمين، وكلها يجري عليها الشؤم، ومن جميع ما تحت الأرض يجري عليهم الشؤم، ويجري عليهم اليوم من عباد الله المكلفين يجري عليهم هذا وهذا، سواء بخيمة أو برأس جبل أو بيت شعر أسود أو غيره. العباد مكلفون، كل ما تحت ما فوق الأرض مكلفون، وهؤلاء المكلفون لهم الشوم ولهم اليمن، لهم البركة ولهم ضد البركة، نعوذ بالله. وهكذا يعني ما أنت يقتصر على الدار اللي مبنية بطين أو غيرها، ما تحت ما فوق الأرض كله يناله الشوم أو يناله اليمن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن زكي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن زكي. الفضل بن زكي قال حدثنا هشام بن سعد. هشام بن سعد قال حدثنا أبو حازم الصغير. أبو حازم الصغير سلمة بن دينار اسمه قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمثله، يعني الشوم إن يكن ففي كذا وكذا، الشوم وإن يكن اليمن ففي كذا وكذا، كما حدثها المسلم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يخرب وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربيع والخادم والفرس. يقول إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الله ويه قال حدثنا عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث قال حدثنا بن جريج. بن جريج قال عن ابي الزبير المكي. عن ابي الزبير المكي عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان كان في شيء ففي الربع والخادم. يقول جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان يكون اليمن في شيء او الشؤم في شيء ففي الربع، يعني الارض اللي مبنية على الدار او ارض بيضاء ساكن فيها انت ففيها الشؤم، اما في الربع يعني ثرب الربع الارض. نعم. والخادم والفرس. والخادم عندك خادم الانسان، خادم يشتغل عندك أو سواق أو شيء من هذا، شوفوا هو ميمون ولا مشؤوم نعوذ بالله. والفرس بدل الفرس قلنا السيارة. نعم. قال رحم الله تذني أبو الدار حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها بالجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتي الكهان قال كنا نتطين قال ذاك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا معاوية بن الحكم معاوية بن الحكم قال قال قلت يا رسول الله يعني الغفاري معاوية بن الحكم الغفاري هذا الذي تكلم في الصلاة وقالوا شبوه صبوها الناس إلى آخره جاء أن الكلام الناس لا يصلح في الصلاة الفريضة لا يصلح شيء من كلام الناس يفعل. قال يقول هذا الرجل قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية قال ما هي كنا نأتي الكهان قال كنا نأتي الكهان يعني نتكهن عندهم يعطونا ونعطيهم فلوس قال لا تأتيهم لا تأتي الكهان كنا نتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه قال الطيرة شيء يجده الإنسان في نفسه غصب عليه يعني يجي الشيطان يوسوسه ويجد الطيارة في نفسه هذه الطيرة لا تصدك عما تريد إذا خرجت تريد شيء لا تصدك هذه الطيرة عما تريد فتوكل على ربك وتساعدك ولا رأينا الله سفر أو زواج أو استئجار دار أو شراء دار كله واحد لا يصدك هذه الطيرة وسوة الشيطان عما تريد أن تفعل توكل على العزيز حكيم وأبشر إن شاء الله بالسرور. قال رحم الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجي عن ابن المثنى قال حدثنا ليس عن وقيه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن السوار قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسلام الله مثل معنى حديث يونس غير أن مالكا في حديث ذكر الطيرة وليس في ذكر الكهان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا فجيل بن المثنى فجيل بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد ثم حول السند ثم حول السند مسلم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد الرحمن ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال كلهم عن الزهري بهذا الإسناد كلهم عن الزهري بهذا الإسناد الذي مضى يعني والمثل الذي مضى نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح وبكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن الحجاج الصواف قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي كلاهما يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري عن ابي سلمة معاويه وزاد في حديث يحيى بن ابي كثير قال قلت ومن النار رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط ومن وافق خطوا فذاك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا حجاج الصواب حجاج الصواب ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن قال كلاهما يحيى بن أبي كثير كلاهما عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن هلال بن أبي ميمونة عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار رحمه الله رضي عنه قال عن معاوية بن الحكم السلمي عن معاوية بن الحكم السلمي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك الذي مضى قال وزاد يحيى بن أبي كثير قلت ومنا رجال يخطون يقول وزاد يحيى بن أبي كثير الطائي قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخطون. يقال إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان يخط في الأرض، يخط كذا خط في الأرض ثم يخط خط في الأرض ثم يخط مربعات ثم يشوف ما الذي يصيبها قبلها، يقول كذا، فاللي يصيبها هذه يعرف أنها حق وهذه باطل إلى آخره، فاللي يوافق خطه وخط إدريس هذا مقبول، واللي ما يوافق خطه هذا غلط. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري يحيى بن عروة بن الزبير نبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال تلك الكلمة الحق يقذفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزود فيها مئة كذبة. إدريس رحمه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام إدريس النبي ما يخط لنفسه، يدونه الناس، يدونه سكان البلاد، يدونه يقولون خط لنا، خط أنا بشوف حظي، وهذا يقول بشوف أنا بشوف عملي، بشوف عملي صالح أو ما هو صالح، وبشوف كذا ويخط لهم، أما هو لنفسه ما يخط. إدريس عليه الصلاة يخط في الأرض، لكن خطه هل هو له أو للناس؟ يقول للناس ما هو له، هو ما يخط، لكن يخط الخط خطوط هذه يشوف اللي يقع عليه، يقول إن شاء الله تعالى أنك سعيد وهذا يقول زين، مع أنه ما يعلم الغيب إلا الله، لكن تفاعل يتفاعل لهم تفاعل إلى آخره. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري قال يحيى بن عروة، يحيى بن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن الكهان يحدثوننا بشيء يصير حق، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة تسمع من السماء، يعني إن الشياطين والجن يتراكبون بعضهم فوق بعضهم فوق بعض حتى سل عنان السماء، فإذا أوحى الله تعالى وتقدس بشيء من السماء لجبريل عليه الصلاة والسلام سمعه أهل السماء بكاملهم، سجد أهل السماء بكاملها وسبحت أهل السماء بكاملها، ثم يتلقون الكلمة من جبريل عليه الصلاة والسلام لأن السماوات كلها ترجف، فإذا نزل إلى الثانية كذلك، الثالثة كذلك، الرابعة ينزل إلى الأرض عند الأرض، فجبريل عليه الصلاة والسلام يستمعون من الشياطين ومن الجن ومن الكهان يستمعون حين ما يسمع الكلمة من تفتح أبواب السماء، يسمعون الكلمة حين تقر يأتي فيها جبريل. الشاهد أن السلمة اللي قالها ربنا تعالى وتقدس في الكون يتكلم بها جبريل في نزوله من سماء إلى سماء، فيسمعون من هم في العنان الجوف عندها يسمعون الكلمة، فتكون هذه الكلمة التي سمعت حق، والباقي ما الكاهن يحط معها 100 كلمة، يحط مع الكذبة 100 كذبة، يحسبون كل حق، هذه تصير حق يحسبون كل حق. بيجينا المطر بكرة في الصباح بيكون مطر يا جماعة، ثم يجي المطر في الصباح أوه صدق فلان جاء المطر، شوفوا تكلم صدق، يصدقونه بكل الكذبة اللي قاله، كذب 100 كذبة صدقونه بها لأنه صدق بواحدة، أو يقولوا مات الملك الفلاني السلطان الفلاني بيموت بعد أسبوع، ثم يموت بعد أوه قال لنا الراجل هذا لا شك أنه كذا وكذا إلى آخره. الشاهد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الجن أو الشياطين يلقونها في أذن الكاهن اللي في الأرض يتزاعد، أو إذن المنجم أو إذن أتباعهم يلقيها في إذنهم، فيقوله للناس هذا الكاهن أو المنجم أو الشيطان يقوله للناس جانا، يقول يصير كذا وكذا في الصباح يا جماعة، بكرة في الصباح يصير كذا وكذا، فيصير ما قال أوه فلان قال لنا، فلان قال لنا وجاء شوفه جاء وكذا معها عاد يكذب معها ثم أتكذب، ويصدقونه بالكذبات كلها، كل كذب كله يصدقونه من شر وخير، كل شر ما هو خير، كل اللي يجي يعطيه إياه كل شر. قال رحم الله دذني سلامة بن شيخ قال دذن الحسن ويعين قال دذن معقل وابن عبيد الله عن الزوري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، قال يا رسول الله فإنهم يحدثوننا أحيانا شيئا يكون حقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يقطف الجني فينقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سلمة بن الشبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله قال عن الزهري قال عن يحيى بن عروة عن عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سألت الرسول قالت يا رسول الله فأنا أناس من قبل كهان يتكهنون يأتيهم الناس يقولوا شيء يطلع حق أحيانا فيصدقونه بما يقول حقا ويقع حقا يصدقونه بمئة كذب يكذبه 100 كذبة معها يصدقونه بتلك كلمة يموت السلطان الفلاني تغرق الأرض الفلانية ويبي تخسف الأرض حين تسمع من السماء فيخطفونها ويلقي واحد على الثاني ويلقي واحد على الثاني أحيانا تدركهم الشوب وتهلكهم تهلك القبيلة بأسرها وأحيانا تهلك واحد من هاللي حمل الجن وأحيانا يسلمون ما يجيهم شيء يلقونه يقرونه قر الدجاجة في أذن الكاهن أو المنجم يلقونها فيه وقاعد في الأرض. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن قال أخبرني محمد بن عمران بن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد ورواية معقل عن الزهري. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن ابن جريج قال عن ابن شهاب بهذا الإسناد الذي مضى. نعم يعني والمتن الإسناد والمتن كله عن بشهاب. قال رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال عبد حدثني يعقوب بن عقاب بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قال الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليل رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبى حملة العرش ثم سبى أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لعملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فاستخبرون بعد أهل السماوات بعدا حتى يبلغ خبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السبب يقذفون إلى أولئك المرمون بها فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقربون به ويزيدون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا وقال عبد حدثني آخر قال حد أخبرنا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن أبي إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن علي بن الحسين قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. يقول ابن عباس أخبرني رجل من الأنصار رضي الله عنهم رجل من الأنصار يقول كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام بالليل فمرت استنارت نجم استنار وشخط السماء كله وقع هذا النجم بإذن الله. لاحظوا في مسائل الدنيا مسائل الناس ما هو حادث الرسول نجيبها لكن هنا إذا وقع هذا الشهاب اللي انطلق يشوفه يمشي إذا وقع في الرمل صار بإذن الله رصاص صار رصاص حديث رصاص يأخذونه القلوة وغيرهم يصبونه صب ولا يصير حديد يسوى منه السيوف يقص الحجارة أما يصير حديد إذا وقع في الرمل الناعم مرة واحدة صار حديد وصار يأخذون السيوف يسوون سيوف القلوة والصلب يسوون سيوف يقص الحجر يكسر الحجارة منه سيف إذا كان من الشهاب هذا يقص الحجر الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماذا كنتم تقولون الله عنهم ماذا تقولون بهذا إذا مشى وكذا وشم. قالوا نقول مات ولد الليلة رجل عظيم أو مات الليلة رجل عظيم. قال أن هذه المسائل لا تأتي لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى وتقدس إذا تكلم بالشيء رجفت السماوات من تحت العرش، ثم تلقى من تحت العرش الخبر، ثم تلقى من تحت السماء الخبر، ثم السماء الثانية الخبر، ثم السماء الثالثة الخبر، ثم الرابعة الخبر، ثم ما قال ماذا قال ربنا، قالوا الحق وهو العلي الكبير، حتى تصل إلى سماء الدنيا ثم تخرج على الجن الذين يستمعون، فيأتي ويقرها قر الدجاجة في أذن الكاهن أو المنجم الذين يفتنون الناس. قال ويرمون بها فما جاءوا بها على وجهه يرمونها بدون ما يأتونها على وجهها، يعني يحرفون ويزيدون وينقصون. قال لا إله إلا الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو العوزاعي قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال حدثني سلمة بن شهاب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون، وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون، وزاد في حديث يونس وقال الله وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وفي حديث معك فمن قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو الطاهر وحرملة قالوا حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي ثم حول السند فقال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد يعني وهذا المتن أيضا. غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس أخبرني رجال من أصحاب أخبرني عبد الله بن عباس أنه قال أخبرني رجال من الأنصار، أول يقول رجل والحين يقول رجال. نعم، الأول اللي حدث عن ابن عباس يقول رجل، وهنا اللي حدث عن ابن عباس يقول أخبرني رجال من الأنصار. نعم، وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون، في حديث الأوزاعي ولكن يزيدون وينقصون، يزيدون فيه وينقصون إذا تلقوه. نعم، يقرفون يقول ولكن يقرفون يعني يزيدون وينقصون. نعم، قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله النافع عن صفيان بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله. كل من مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر لا عن صفية بنت شيبة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث عن ميمونة ممكن يأتينا الحديث صفية روته عن ميمونة زوج النبي صلى الله وسلامه عليه أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. لاحظوا يا إخواني الجمع بين الحديثين، يأتي حديث أكثر يقول من أتى عرافا يعني أو منجم أو كاهن فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وما هو حديث أبي هريرة سيأتينا من أتى عرافا فسأله فصدق كفر بما أنزل على محمد. اختلط الشرح أو التوفيق أو الجمع بين الأحاديث عند الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وسيأتينا. كمل. يقول من أتى عرافا فسأله فصدق. لاحظ تعرافا فساله فصدقه كفر بما انزل عليه. كيف نجمع بينهم؟ هنا ما تقبل له صلاة وهنا كفر بما انزل على محمد. تقول حديث ميمونة إذا قال من أتى تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فسأله, مجرد سؤال بس, مجرد سؤال ما في تصديق بس سؤال, فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وحديث أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فسأله فصدق كفر بما أنزل على محمد. هذا الجمع بينهما, فسأله فهنا فسأل فقط وهناك فصدقه. عبد الرحمن بن حسن لم يقف على فصدقه لأنه يمكن في نسخة منه. الشاهد أنه يقول أن هذا يحتاج إلى الجمع وهذا يحتاج إلى بحث وهذا يحتاج, ما صح حاجة إلى البحث ولا شيء. هذا الحديث فسأله فقط وهذا الحديث سأله فصدقه. حديث أبي هريرة سأله فصدقه وهذا حديث ميمونة من أتى عرافا أو كاهن أو منجم فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا هو الجمع إن شاء الله. نعم. ولرحم الله دثنا أخي بن قال أخبرنا وشيف قال دثنا بكر بن أبي شيف قال دثنا شريك بن عبد الله وشيف بن بشير يعلمنا أطاء عبر بن الشاري ذا نبي رضي الله عنه قال كان في وقت سقيف رجل مذموم رجل مجزوم فارسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير محول السند محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله أبي نمر يعني قال حدثنا وهشام بن بشير وهشام بن بشير قالوا حدثنا يعلى بن عطاء حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عمرو بن الشريف عمرو بن الشريف قال عن أبي الشريف قال كان في وادي ثقيف رجل مجزوم فارسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إنه في ثقيف لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة من الطائف أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه كان فيهم رجل مجزوم, يعني فيه الجذام والجذام نعوذ بالله داء يأكل الأصابع, هذه تنحط الأصابع اللي فيها الأظفار تنحط الأظفار واللي من وراها ويأكل يأكل يأكل حتى نعوذ بالله ينزل اللحم كله. عمر رضي الله تعالى عنه فيه معيقيب رحمه الله, معيقيب صاحب اللي عمر بن الخطاب وأصابه الجذام ولا يدري ماذا ينفع, ماذا جاء يمانيين من اليمن اثنين من علماء اليمن أما جاءوا فانظروا هذا المريض كيف تعملون به, قال عندنا دواء ايش دواء, قال جيبوا حنظلة اثنتين واحدة حنظلة جيبوا واحدة حنظلة, فجابوا حنظلة وشلخوها اثنين كل واحد أخذ شلخة ومشلوخة بطحوا على وجهه على وجهه وجاء واحد وقعد على ظهره على راسه على عشان لا يتحرك وصار كل واحد يحك القدم, هذا معه قدم وهذا معه قدم يحك القدم يحك القدم يحك القدم حتى صار يزبد مع عثمه يطلع زبد مع عثمه. بعدها 3 مرات بإذن الله وبعدين أخذ 2-3 ينام ثم عافاه الله تعالى وتقدم. حنظل الحنظل هذا تعرفون الحنظل شكوه اثنين كل واحد منهم أخذ شلقة ثم أخذ القدم واحد وأخذ القدم الثاني وصار يحكونه بالقدم يحك بالقدم يحك يحك يحك واحد واقف على بعد على رأسه لا يتحرك ثم بعد ذلك يزبد يطلع الزبد يطلع الماء ويطلع الرغوة مع عفمه بإذن الله. لما أخذوا قرابة الله أعلم 10 دقائق فكوه ثم بعد ذلك عملوا به ثالث مرة بإذن الله قعد 3 أيام نايم ينام ما يدري وين هو فيه بعدين صحي وعافاه الله تعالى وتقدم. هذا اسمه معيقيب وبخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني الحنظل يشفي من الجذام, الجذام يأكل اللحم نعوذ بالله يأكل اللحم مع الأظافر يبدأ مع الأصبع مع رأس الأصبع ثم يمشي يمشي يأكل اللحم كله ما يبقى إلا العظام, يعني داء بلى من الله تعالى وتقدم. نعم أرسل الله وإياكم منه. نعم فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. يقول إن جاء وقت ثقيف ومعهم مجذوم فأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام إنا قد بايعناك فارجع, يعني يجي في مكانك لا تجي وبايعناك خلاص وصلتك بيعتي. يقول هذا الحديث كيف نجمع بينه وبين قوله أكل مع مجذوم, أكل الرسول أو أكل أهد الصحابة مع مجذوم, كيف نجمع بينهما؟ يقول إن الذي يتوكل على الله تعالى وتقدم توكله قوي وثقة بالله قوي يأكل مع مجذوم مع أي إنسان كان, لأن توكل على الله وثقة برب العالمين. أما الإيمان هش وثقة بالله هش وكل هش فلا يأكل مع أحد, لأنه يحزن. أوه كيف كانت هذا كيف تعبت، يحزن يدل يندب نفسه يصيح على نفسه إلى آخره. فإنسان اللي عنده قوة، قوة بالله تعالى وتقدس وتوكل على الله وثقة برب العالمين، يأكل ولا يهم كل شيء. الرسول يقول أكل مع ما جنود، ولا وإذا كلا أن الإيمان هش، وقد يلوم نفسه وقد يصيح وقد يبكي وقد كذا، فلا يقرب المجنون، لا يقرب أحد، لا يقرب كل المرضى، لا يقرب النهر. يعني هذا الجمع أقصد، هذا الجمع بين الحديثين. كتاب قتل الحيات. نعم. كتاب قتل الحيات. كم باقي؟ اقرأ حديث قال رحمه الله دثنا بكر نبي شبا قال دثنا عبدة بن سليمان بن نمي عن هشام قال دثنا بكر قال دثنا عبدة قال دثنا هشام نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذو الطبيعتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد قال الأبتر وذو الطبيعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعني كتاب ذكر الحيات سبحانه بالله ذكر الحيات، وأنها تأتي على الناس البيوت كثيرة الحين وغير البيوت، وليقيها الله يقيه سبحانه بحمده، تأخذ الحية تشوفها الإنسان تروغه، لكن إذا تعودت منها أعوذ بالله منك أعوذ بالله من شرك ثلاث مرات ورجعت تقتلها خلاص، ولا تضره تقتلها ولا تضره، فإن كان إنها عادة تقتلها، وإن ما عادت ذهبت خلاص ذهبها الله تعالى وتقدس. الشاهد يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان وابن نمير وابن نمير قالوا حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذو الطفيتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ذو الطفيتين، الحنش اللي له قرون أو حية لها قرون، هذا نعم تقتل، لأنها نعوذ بالله تخطف البصر، بصرها إذا طالع بصر الرجل أو المرأة خطفه يعمى، إذا التقى البصر بالبصر يعمى، الآدم يعمى لأنه يخطف البصر، الطفيتين له قرون، يقول إذا طالع بعيونه الآدمي وقع البصر على بصر عمي الآدمي نعوذ بالله من ذلك نعم. ويصيب الحبل وكذلك يسقط الحبل إذا رأته الحامل أسقطت نعوذ بالله، إذا طالع فيها بصره وطالعته ببصرها سقط حملها. هذا عاد من الخوف الله أعلم، سقوط الحمل الله أعلم من الخوف الشديد من الحنش أو من الحية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة في هذا الإسناد مثله وقال الأبتر وذو الطفيتين الأبتر وذو الطفيتين هؤلاء يسقطون الحمل ويأخذوا ويخطفون البصر معاوية. الأبتر اللي ما له ذنب قصير مرة القصير أبتر ما له ذنب قصير وذو الطفيتين اللي له قرون هذول نعوذ بالله يخطفون البصر ويسقطون الحمل من الحامل والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.